عندي زوجتين، واحدة في الأفلاج والثانية عندي في الرياض، والتي في الأفلاج مريضة من 4 سنوات وعندها أولادي 8 وهم صغار، وهم صغار. أحيانا أرسل لهم فلوس وأحيانا لا أرسل لهم قدر استطاعة، هل في ذلك علي اسم؟ عليك أن تعدل، عليك أن تعدل، زوج زوجتين أو ثلاثة أو أربعة هي عدل. وإذا كانت هذه بلد وهذه بلد يجعل لهذه أيام ولهذه أيام أو لهذه شهر ولهذه شهر، يتحرى العدل. وهكذا في النفقة ينفق عليهم حتى وطلع على السواء، يتقي الله ويجتهد حتى يعطيهم النفقة الواجبة، ولا يخص هذه بمزيد لأنه يحبها أو قال يجيك، لا، يجب على أن يعدل بينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.